كما رأيتم المؤلف الشارح يعني رحمه الله تعرض للموضوع من زاوية الرد على المنكرين والمخالفين وعلى أعظمهم وأشدهم وهم الفلاسفة. ومن هنا نحتاج إلى أن نصبر أنفسنا شيئا قليلا إن شاء الله حتى نستوعب مذهب، وهو مذهب قديم وقد ركبت عليه ضلالات حديثة، والفساد والشر والضلال في العالم كله أصله واحد ولكن صوره تتعدد. وهؤلاء الفلاسفة هم أصل كل شرك وضلال وانحراف فكري وقع في العالم ولا سيما في العصر الحديث، لأن ما بني من الإلحاد مبني على كلامهم هذا الذي سوف نشرحه إن شاء الله بما يفتح الله تعالى به ويوسع. فنرجو أن نصبر قليلا على مثل هذه القضايا التي فيها نوع من الصعوبة، وأن يعيننا الله سبحانه وتعالى لإبرازها وإفهامكم إياها في أيسر وفي أبسط صورة، فإنه من الضروري أن نعرفها ولو إجمالا، وإن كانت قد تكون بعيدة أو غريبة على معلوماتنا وعلى اطلاعنا، ولكن على أي حال الإنسان إذا لزم علما عليه أن يسكنه ما أمكن. وهذه القضايا ما يتعلق بالعقيدة والإيمان ورد الأفكار الإلحادية هذه قضية مهمة جدا كما تعلمون، ويجب أن يوجد في الأمة من يعلمها ومن يعرفها ومن يتصدى للرد على هؤلاء. وأقل ما يوجد الآن في العالم الإسلامي هو من يعرف أو من يستطيع أن ينقد وأن يرد كلام الفلاسفة، بل قد لا يوجد أحيانا إلا ما يوجد في كتب علم الكلام التي ترد بدعة الفلاسفة أو كفر الفلاسفة، يردون كفر الفلاسفة ببدعة التحقير والتأويل ولا يردونها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يدفعون شرا ولكن هم واقعون أيضا في شر، وقليل جدا ما يدفع هذا الضلال بالحق. ويعني نحن يوجد الحمد لله في قسم العقيدة في جامعة من القرى نقد الفلسفة، وهو أيضا مقرر صغير 3 ساعات فقط، ونرجو أن يسر الله لأستاذ أكثر، لكن نقول هذا تقريبا الموجود الآن في بعض الجامعات حتى هذه المادة غير موجودة، نقد فلسفة أو نقد فلاسفة غير موجودة. فمن هنا شاء الله تعالى نأخذ الأمور يعني ببساطة ونحاول أننا نسرها. والذي يريد منكم أن يطلع زيادة حتى يستطيع أن يفهم إن شاء الله، فأفضل من كتب في الرد على الفلاسفة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن أيسر الكتب في ذلك كتابه الرد على المنطقيين، وإن كان هو في الرد على المنطقيين بالذات، وهم المنطق شيء آخر غير الفلسفة، لكن هم أنفسهم يعني الذين وضعوا المنطق فلاسفة، إلا أنه استطر في بيان أنواعهم، هو أيسر وأبسط ما كتب. كتب في أول من هذه السنة أيضا لكنه صعب للغاية تقريبا، صعب جدا، لكن هذا ميسر للرد على المنطقيين أي أيسر. يمكن أن تستعرض العناوين وتقرؤون ما يتعلق بالفلاسفة وتدعون القضايا المنطقية البحتة التي يصعب عليكم فهمها. ونقول بالله التوفيق، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وشرح الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى فقال: هذه الأمور من أركان الإيمان، هذه الأمور إشارة إلى الإيمان بالله والملائكة. الإيمان بالله لم يذكر هنا لكن هو الأصل، الإيمان يعني الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب الموجودة هنا. قال: هذه هي من أركان الإيمان، وذكر بعد ذلك الحديث الدال على هذا، وهو حديث جبريل عليه السلام وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح الدلالة على أنها من أركان الإيمان. ومعنى ذلك أنه لا يؤمن أحد، لا يكون مؤمنا أبدا من لم يؤمن بالملائكة، ولا يكون مؤمنا ابدا من لم يؤمن بالرسل، ولا يكون مؤمنا ابدا من لم يؤمن بالكتب جميعها. فمن كفر ببعض فانه لا يؤمن وان امن ببعض. ولذلك فاذا قلنا الايمان بالله او قلنا الايمان بهذه الاركان جميعها فاننا نعني هذا الايمان الذي ورد في حديث جبريل عليه السلام والذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. اذا قلنا فلان مؤمن او فلان مؤمن بالله فمعنى ذلك هو ما جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ان هذا الموصوف بهذه الصفه هو من اهل دين محمد صلى الله عليه وسلم، من اتباع مله ابراهيم، ودين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب، بهذا القران المصدق لما بين يديه من الكتاب، وهو صلى الله عليه وسلم مصدقا ايضا لما بين يديه من الرسل. فمن امن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته فهو بطبيعه الحال مؤمن بجميع الكتب ومؤمن بجميع الرسل. لكن من الذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هو في الحقيقه كافر بجميع الكتب وكافر بجميع الرسل. رأيتم كيف؟ فإذا هل يجوز أن نعتبر اليهود أو النصارى مؤمنين أو نسميهم مؤمنين؟ لا يصح ولا يجوز بأي حال من الأحوال. طيب فإذا قيل هم مؤمنون بالله أو يؤمنون بالملائكة أو يؤمنون بعض الرسل، فإذا هم مؤمنون، هل يقبل هذا الكلام؟ هذا غير مقبول أبدا. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين وهذا هو الإيمان. وعندما أنزل الله تبارك وتعالى هذا الدين وأنزل البشارة والنجاة للمؤمنين وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، مثلا الذين لهم قدم صدق عند ربهم، الجنات التي أعدت للمتقين أعدت للمؤمنين، هؤلاء المؤمنون من هم؟ المتقون الذين يدخلون الجنة من هم؟ هل يدخل في ذلك هؤلاء اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخلون بذلك أبدا. إذن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان مؤمنا لم يبشر وهم القلة، إن الله نظر إلى أهل الأرض عجمهم وعربهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كان فيهم بقايا من أهل الكتاب. وهؤلاء من كان منهم مؤمنا على التوحيد ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به فإنه يؤتى أجره مرتين، هذا في الحديث الصحيح، إن ثلاثة الذين يؤتيهم الله تعالى أجره مرتين، رجل آمن بنبي ثم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالسيئات الحسنة أو بالحسنات السيئة، هذا كما في سورة الفطر. إذن هؤلاء أهل الكتاب، أهل الكتاب المقصود بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعد مؤمنا لا بالله ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر، ولا يستحق اسم الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد والميثاق على الرسل أنفسهم. على من؟ على الرسل أنفسهم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن، فأخذ الله الميثاق على الأنبياء على كل نبي بعثه الله أنه إذا بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى عليه السلام بنفسه لو كان حيا لكان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم عليه السلام لو كان حيا لكان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا نزل عليه السلام في آخر الزمان، يعني عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان وقتل المسيح الدجال فإنه يكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن عندما نقول المؤمنون أو المؤمنون بالله فإنما المقصود بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر قطعي لا يقبل النقاش. فمن دخل من أهل الكتاب في دين الإسلام مثل مثلا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فهذا يعد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو من المؤمنين. ومن أبى فلا يسمى مؤمنا، وإنما لا بد أن يقيد. فإن قيل هو يهودي أو يؤمن بدين اليهود أو كذا هذا يقيد بحسب إيمانه. وإن كان من أهل الشرك فما كان حال عرف الجاهلية أو فيما بعد الذين يقرون بأن الله موجود مجرد موجود، وتريد أن تقول إلا هذا يقر بوجود الله فلا يجوز أن تقول هذا يؤمن بالله فحقه، وإنما نقول هذا يؤمن بوجود الله، يقر بوجود الله أن الله موجود، لكن تقول هذا يؤمن بالله هذا من المؤمنين يصح هذا لا يجوز. وإلا يوجد كثير يهود ونصارى، ويوجد هناك ليسوا على دين اليهود ولا على دين النصارى، تركوا أديانهم ويقول نحن نؤمن بوجود إله خالق حكيم فعل كذا وفعل كذا وإذا انشأ الكون إلى آخر. هل هؤلاء المؤمنون مسلمون؟ لا. فإذا أردت أو أريد أن يطرق عليهم هذا الإيمان يقال يؤمنون بوجود الله أو يؤمنون بخالق هذا الكون وأن الخالق هو الله، لكن ليسوا مسلمين، ليسوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدخلون الجنة لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل في القرآن لا تجدون آية من الآيات علقت دخول الجنة على مجرد الإسلام، بل لا بد من الإيمان وهو درجة أعلى على ما سوف نفصله إن شاء الله. فكيف بأولئك الذين لا يؤمنون بدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا يجب أن نعلم أن الدعاوى التي قد يدعيها بعض الناس من قولهم إنه يجب على المؤمنين بالله أن يتعاونوا ضد الملحدين كما يقول ذلك كثير مع الأسف من الكتاب، يكتبون ويزعمون أن هذا فيه توحيد لصف الإيمان ضد صف الإلحاد، ويقولون لماذا نتعاون؟ لا نتعاون مع النصارى، مع الكنيسة الكاثوليكية أو غيرها، نتعاون لنقف في وجه المد الشيوعي، لأن هؤلاء الشيوعيون لا يعترفون بالله، فنحن نتعاون، نحن المؤمنون بالله، نتعاون عليهم، وبعد ذلك نحن فيما بيننا بين الأمر كله سواء، بل قد أعلن بعضهم، وهذا من الكفر الصريح، أعلن أن اليهود والنصارى أيضا هم على دين وعلى حق ومقبولون عند الله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. كذب كتاب الله وكذب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قرأنا عليكم قبل حين من الزمن ما كتبه أحدهم عندما علق على مناظرة أحمد زيدان هذا الداعي المعروف، وقال لا ليس هناك داعي لهذه المناظرات. بغض النظر عن رأينا نحن في المناظرة، لكن المسألة الذين علقوا على هذا الموضوع من وجهة تقول يقولون ليس هناك داعي لأن ندخل أحد في ديننا أو ندعو الناس إلى ديننا الآن، هذا عصر حرية، هذا في الزمن الماضي، أما الآن الناس كلهم يعبدون ربهم كما يشاءون ويذهبون كما يشاءون. وقد كان الدكتور أحمد زكي رئيس تحرير مجلة العربي الهالك كان ينادي بهذا المذهب، وقد نادى به مرات عديدة في مجلة العربي، ويوجد أيضا له دعاء في مصر وفي غيرها من البلاد العربية. هذا من الكفر الصريح الذي لا يحتاج للتأويل أبدا، القول بأن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى الذين كفرهم الله تبارك وتعالى في كتابه يعدون من المؤمنين بالله، هذا لا يمكن أن يقبله مسلم. اليهود والنصارى هم أعداؤنا وهم أعداء الله وهم أعداء محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأزمنة، وهم الذين حذر الله تبارك وتعالى منهم، وهم الذين أخبرنا بعداوتهم ونهانا عن موالاتهم. وهؤلاء اليهود اليهود خاصة، ومعهم النصارى. هؤلاء يديرون على الإسلام والمسلمين الحرب الضرورة، أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل ذلك في المدينة في واقعة بني النضير. وعند في آخر عمره صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، عندما أهدت له اليهودية شاة مسمومة فنهت منها نهكة، ولكن الله تعالى أنطقها وأخبرته أنها مسمومة، وكذلك كانوا للإسلام ويكيدون. هؤلاء أعداء النبوة وقتلة الأنبياء كما ذكر الله تعالى في القرآن، ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الأنبياء. هؤلاء الذين يقتلون الأنبياء ويقتلون بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكونوا مؤمنين وأن يدخلوا الجنة وأن يسموا مؤمنين؟ سبحان الله العظيم. الذين يقولون مشكلتنا ليست مع اليهود، مشكلتنا هي مع الصهيونية فقط، الصهاينة، لأنهم احتلوا بلادنا واحتلوا فلسطين. أما اليهود فهم يؤمنون بالله وأصحاب كتاب، ونحن وإياهم في السلم. سبحان الله، هؤلاء من يكذبون؟ يكذبون الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه دعاوى كثيرة موجودة. والذين يقولون أيضا إن النصارى ليس بيننا وبينهم مشكلة إلا وقوف الدول الأوروبية مع الصهاينة، ولولا ذلك لكنا نحن وإياهم سواء، وليس هناك فرق، ونحن نؤمن بالله ونؤمن بالله، وكل إنسان يدعو إلى دينه كما يشاء ولا يضر أحدنا الآخر. هؤلاء هذا أيضا من الكفر، وإن كان أقل كفرا من الذي يقولهم على الحق وهم سيدخلون الجنة عياذا بالله. الجنة هذه قضايا خطيرة يا إخوان، خطيرة جدا، وإن نادى بها من نادى، وإن زعمها من زعمها من الناس، بل إن بعضهم والعياذ بالله، ولا مانع أن نذكر اسمه لأنه قد فضحه الله في الدنيا، ويسأل الله عز وجل أن يفضحه في الآخرة، إلا أن يتوب، وهو المدعو معروف الدواليب الذي يقسم عن هذا الموضوع أكثر من مرة، ويقول إن المسلمين فهموا النصارى خطأ، المسلمون فهموا دين النصارى خطأ. كيف يا شيخ معروف؟ قال لأن النصارى لا يقولون إن هناك ثلاثة آلهة، هم يقولون في صلاتهم نؤمن باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، هم أهل التوحيد إله واحد، وهذا الأب والابن وروح القدس هذه مجرد صفات على قانون صفات هذا الإله، والمسلمون يقولون الله بصفات كثيرة، فما في فرق، شيء واحد، دين واحد. أي من الذي فهم خطأ؟ المسلمون هل هذا فهم فهموه؟ عندما نقول نحن إن النصارى يعبدون ثلاثة، أو يقول إن الله ثلاثة، ثالث ثلاثة، نحن فهمنا هذا الكلام فهم في الباطل، طبقناه إلا غلط، فلمن الذي قاله؟ الله. إذا من اللي كان فاهم غلط؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذا هذا إما أحد أمرين، إما أن يكون الدكتور معروف كاذب وهو كاذب لا شك في ذلك ولا ريب، وإما أن يقول الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هو الذي افترى على النصارى وقال إنهم يقولون وهم لم يقولوا، لأن الله تعالى ماذا يقول؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا كلام الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سبحان الله، هذا كلام الله، يقولون إنه إله ويقولون إن الآلهة ثلاثة، وهذا كلام رجال دينهم وكنائسهم أيضا معروف. لكن هذه النغمة الجديدة، هذه النغمة ما ظهرت إلا قريبا، بدأوها في أوروبا ثم قدروها لنا نحن هنا، يسخر منا، لتبقى الحرب الصليبية المستفرة، لأن الحرب الصليبية المعلنة عندما جاءوا في المرة الأولى يحملون الصليب هكذا في أيديهم، هزمناهم، طردناهم، غلبناهم، هذه المرة حذروا أنفسهم وحذروا أتباعهم من حمل الصليب، لا نحمل الصليب، لكن يحملونه في قلوبهم، أما أمامنا لا يظهرونه، وإلا فهي صليبية، فلو أظهروها لانبرى وتأهب لحربهم جميع المسلمين، لكن يأتون باسم الإنسانية وباسم الأسرة الدولية وباسم التعاون، ولكن يحققون نفس الأهداف التي كانوا يريدونها أيام الاحتلال الصليبي الأول أو الاحتلال الصليبي الأخير عندما كانت المواجهة مواجهة عسكرية حربية. وهذه الخطة الخبيثة حتى تكونوا على علم بها، أول من ابتدأها هم اليهود الذين كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالذات في أيام الرئيس روزفلت ثم من بعده، عندما كانت الحرب العالمية الأولى لما نشبت تعرض اليهود بعد ذلك أيام هتلر لضغط، وهم أهل لذلك لأن جورج واشنطن الذي أسس الولايات المتحدة الأمريكية كتب وثيقة ما تزال محفوظة في أمريكا موجودة إلى اليوم يحذر أبناء أمريكا من دخول اليهود إلى أمريكا. يقول إذا أردتم أن تبقى هذه البلاد لكم بخيراتها وبطيبها وبحياتها وأن تعيشوا حياة حرة وسعيدة إلى آخر ما أوصاهم به فلا يدخل يهودي إلى هذه البلاد. والوثيقة ما تزال محفوظة إلى الآن معروفة عند الأمريكيين. لكن دخل اليهود وكما تعلمون كيف الآن يعبث اليهود في أمريكا وبغيرها. فعندما اشتد تأثير اليهود على السياسة الأمريكية ولا سيما أيام روزفلت ثم ما بعده، وبلغت ذروتها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في أيام أيزنهاور الذي كان قائدا للجيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، في ذلك الوقت برزت الشيوعية قوة دولية كبيرة. وكما تعلمون الشيوعية كيف كادت أن تسيطر على العالم، ولم يكد يبقى أي بلد في العالم إلا وفيه حزب شيوعي يخطط ليسيطر على هذه البلاد. وأعلن الشيوعيون في كل مكان أن الشيوعية هي دين المستقبل، وأن الوصول إلى الشيوعية حتمية، بمعنى أنه ليس هناك أي فتاك ولا فرار، قدر مقدر حتمية كل الأمم سوف تصل إلى أن تكون شيوعية حتما. هذه مسيرة التاريخ وحقائق التاريخ كما تقول وكما تؤمن بها الاشتراكية العلمية التي قررها إنجلز ومارك، ليس هناك أي نقاش. وكانوا يخططون بأن تكون في الستينيات يعني من الميلادية من 1960 ولا يأتي 1970 إلا وأصبح العالم كله تحت قبضة الشيوعية. من العدو لهم؟ الرأسماليون الأمريكا، واليهود هنا وهنا، اليهود هنا وهنا يرفعون من الطرفين. المجلس السوفيتي الأعلى كان أكثر من ثلثي أعضائه من اليهود في تلك الأيام، واليهود سيطرته في أمريكا واضحة لا تحتاج إلى تدليل ولا بيان. لكن كانت العداوة بين هذين المبدئين الرأسمالية والشيوعية. فحينئذ أمريكا ليس لديها عقيدة يمكن أن تجعلها تقف سدا في وجه الإلحاد الشيوعي، ليس لأنه إلحاد ولا شيوعية، هي تسمح بالإلحاد في بلادها ما يهمها الإلحاد، لكن خشية على أوروبا الغربية بالذات من السيطرة الشيوعية. فتبنت الولايات المتحدة الأمريكية وتبنى اليهود من ورائها تلك العملية الخبيثة أو الدعوة الخبيثة التي تقول بتوحيد العالم المؤمن بالله كما يزعمون للوقوف في وجه الشيوعية. كيف العالم المؤمن بالله؟ أول ما اهتموا به ومن أكبر ما اهتموا به أنهم حلوا الخلاف بين اليهود والنصارى. كيف حلوا؟ بطريقة مضحكة تثير السخرية من كل عاقل. قرروا أن يعقد مجمع مسكون، المجمع المسكوني يعني المجمع العالمي نسبة إلى المسكونة وهي الأرض، لأن عندهم مجامع خاصة بالأقاليم ومجامع مسكونية يعني مجامع عالمية تعقدها الكنيسة. قرروا أن تعقد الكنيسة رجال الكنيسة مجمعا عالميا ويجتمعون ويبرئون اليهود من دم المسيح. حتى تزول العداوة بين اليهود وبين النصارى. ودينهم بأيديهم كما قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقررون هذا من الدين من الدين، هذا نلغيه نلغيه، نضيف نضيف، وإن خالف ما في التوراة والأنجيل. حتى بالأحكام، الطلاق حرمته الكنيسة الكاثوليكية إلى الآن حرام عندهم، مع أنه في دينهم حلال مشروع. مثلا الخنزير حرام وأحلوه، التماثيل والصور حرام وأحلوها، وهكذا يشرعون كما يشاءون. يعني ليست مخالفات، ليست مجرد مخالفات، يخالفون دينهم، لكن يشرعون ويحلون ويحرمون بخلاف كتبهم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم المعروف الذي أورده العلماء في تفسير هذه الآية، عندما قال: يا رسول الله ما عبدناهم، ما عبدناهم، كيف هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما عبدناهم؟ قال: أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون لكم الحلال فتتبعونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذه طيب، غيروا في الشرائع، بدلوا، لكن المصيبة الكبرى التي تثير السخرية في الحقيقة أنهم غيروا أعظم قضية في دينهم. يعني لو أي إنسان الآن يفتح على إذاعة الإنجيل، قوة الإنجيل من السودان، من الحبشة، من مونت كارلو، من بيروت، وهي إذاعات كبيرة جدا، أو يقرأ في الأناجيل، أكبر قضية في دين النصارى التي يكررونها كل ساعة وكل حين هي قضية قلب عيسى عليه السلام، وأنه قتل وصلب ليخلص الناس من الخطيئة بزعمهم تعالى الله عما يصفون أنه ابن الله، أنزله الله، أنزل ابنه الوحيد ليقتل ليخلص الناس من خطيئة آدم. فلهذا تعالوا أيها الناس إلى الخلاص وآمنوا بيسوع. هذا الكلام دائما يعني تكرار مستمر في إذاعة الإنجيل في كلامه. طيب، عندما يعرفون هذه العملية بالتفصيل كيف قتل المسيح في الأناجيل نفسها، يقرؤونها في الإذاعات، بدأوا في قد ترجم الإنجيل إلى كم؟ إلى كم ترجم الإنجيل؟ إلى 1200 لغة، 1200 لغة الإنجيل مترجم، يعني الجمع عظيم جدا، غير الإذاعات. كل هذا يقرؤون ويسمعون فيه الناس كيف قصة الصلب، كيف أن اليهود قبضوا على المسيح ورئيس الكهنة أخذه وسلمه إلى القائد الروماني قائد المئة، وقال له: هذا ضد قيصر، هذا يعني يريد أن يقول كذا في قيصر، ونحن من أتباع قيصر. يعني سلموه اليهود، سلموه إلى الرومان، وأشرفوا بأنفسهم على القتل حتى يظهرون في أناجيلهم، ويكذب بعضها بعضا، يختلف بعضها عن بعض، أن الحاكم الروماني قال لهم: هذا من دينكم، هذا من جنسكم، تفعلوا به ما شئتم. يعني الحاكم الروماني حاكم سياسي، اليهود جوا قالوا: هذا واحد منا وعده وفعل وفعل وظل وابتدع، فيقول: هذا من دينكم. يعني ما هي قضية، ما تهمني كإنسان سياسي، ما تهمني القضية دي، أنتم حاكمون زي ما تبغوا. فلكي يوقعوه، لكي يقتله هو، قالوا: إنه يعادي قيصر، وإنه لا يعترف بحكم قيصر، حتى ينحرف. يقول: إذا أصبحت القضية سياسية، إذا أنا لازم أقتله. فحتى سلموا له، هكذا تقول الأنجيل، سلموا له، ثم جيء به في الليل وجاءوا بالمشاعل واجتمعوا وطلب. وبعد ذلك يبدأ النواح والبكاء، وكيف طلب، وكيف أمرض، وكيف رأته مريم المجدلية، وكيف وكيف وكيف. وقد أخبر الله تبارك وتعالى وقوله الحق: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا في الأناجيل. ولذلك كل نصراني في الدنيا فإنه كان أعدى عدو لليهود. حتى يهود الأندلس كمثال، أيام المسلمين موجودين بل الله المستعان مكنوهم حتى صار منهم وزراء، ولذلك نكبوا في الأندلس. فلما سيطر النصارى على الأندلس أصبحت اسم أسبانيا، فتلوا وفتك بهم فتكا ذريعا. فهربوا إلى أين؟ إلى أين هرب اليهود؟ إلى الدولة العثمانية، وأقاموا في مدينة سلاليق وما حولها. وهنالك تجمع اليهود وخططوا للقضاء على الخلافة وعلى الدولة العثمانية. إلا المجرمون قتلة مقتصوا دماء، لا عهد لهم ولا أمان ولا ذمة. لكن في كل العصور النصارى يضطهدون اليهود أشد الاضطهاد. في جميع القرون الوسطى، في تاريخ أوروبا كله، والبابوات دائما يصدرون أوامره ضد اليهود في كل مكان. ومن العجائب التي أشبه بالنكتة أنه اجتاح أوروبا في القرن 17 وباء طاعون عظيم جدا فتك بأكثر الأوروبيين في جميع الدول. فأعلنت الكنيسة البابا من روما أعلن منشورا هذا يسمونها الوباء الأسود، معروف في التاريخ الأوروبي الوباء الأسود، أخطر وباء يعني دمر الناس قضى عليهم. يقول البابا إن سبب هذا الوباء هم اليهود، طاعون السبب هم اليهود الذين قتلوا المسيح والذين يأكلون الربا ويزنون ويفعلون ويفعلون. سؤال التاريخ الأوروبي، حتى أنك إذا خط أي قاموس من قواميس اللغات الأوروبية يعني كلمة يهودي يعني معناها الإنسان البخيل الجشع الديون الكافر الملحد، معناها يهودي. وأكبر شتمة يشتم بها الإنسان الأوروبي أو النصراني أن يقال له يهودي. فهذه أشياء حقائق عامة. ولكن عام 1963 يجتمعون ويصدر قرار من القساوسة جميعا بتبرئة اليهود من دم المسيح. سبحان الله، كيف هذا القرار؟ كل هذا يكذب الأناجيل ويكذب التاريخ كله وكل شيء. لماذا؟ دليل على سيطرة الصهيونية. لأن من أحد الأسباب يا أخوان حتى تعرفوا هذه القضية وما وراءها، أحد الأسباب في هذا أن اليهود قالوا ليس لنا من حل للقضاء على النصارى وعلى المسلمين الذين هم أكبر أعدائهم على هؤلاء إلا بأن ندخل في دينهم. دخل بعضهم في دين الإسلام قالوا لهم عبد الله بن سبا اليهودي وتعلمون ماذا فعل، ودخلوا في دين النصارى وشاؤون الأصلي الذي أسس دين النصارى الموجود اليوم هو أصل اليهودي، فقالوا ندخل في دينهم. وعدة شرط طبعا اليهود يحرصون عليها. أولا قال لهم أحد زعمائهم الذي اسمه الآن كونوا أطباء، كونوا أطباء، لأنكم إذا كنتم أطباء تعالجون الأباطرة والملوك والنبلاء والأشراف وأصحاب الأملاك الإقطاعية فتؤثرون عليهم. الطبيب يحتاج كل إنسان مهما كانت درجته، إذا مرض أو مرض أحد لا يحتاج اليهودي، فيأتي باليهودي فيتمكن اليهودي يأخذ المال ويضع السم. وبعض الخلفاء كثير من خلفاء المسلمين كان يعالجه الطبيب اليهودي ويموت. حتى قيل أن محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية وهزم أوروبا أكبر هزيمة في تاريخها أنهم بثوا له طبيبا يهوديا فقتله. يعني القضية مسألة من الذي يوالي اليهود؟ كيف يوالي اليهود؟ فقالوا ومن ذلك الدخول في دينهم. اليهود الخبثاء بحيلتهم دخلوا في دين النصارى لخطة وترقوا في الدين، حفظوا الأناجيل ويكررون نفس الكلام، منافقون كذابون، حتى تمكنوا، حتى أصبح منهم البابا، البابا الأكبر في الباطن يهودي وفي الظاهر نصراني، ويأمر للكنائس بكل شيء ويبعث المبشرين إلى جميع بلاد العالم، كل شيء قائم، لأنه من خلاله من خلال المجمع رجل نصراني زعيم النصارى، وهو بالباطن يهودي. لا يريدون منه أي غرض إلا شيء واحد فقط، هو إعلان براءة اليهود أو التقريب بين اليهود والنصارى في جميع الأمور. نصراني متعصب إذا أحد تكلم في دين النصارى يطلع بيان كبير جدا اكثر من لو كان العلماء القرآنية الحقيقية حتى تمشي اللعبة. فاستطاعوا ان يكون عدد منهم من القساوسة الكبار او الذين برتبة يسمونهم كاربنا ان يكون نصرانيا وهو في الحقيقة يهودي. فعند ذلك وضعوا هذه الخطة وبرأوا اليهود من دم المسيح وأعلنوا قيام جبهة عالمية موحدة ضد الشيوعية. قالوا الآن ننسى الخلافات التي بين اليهود ونصارى ننساها لنقف صفا واحدا ضد الشيوعية علما، طبعا علما ضد الشيوعية وفي السر ضد العالم الإسلامي ضد المؤمنين الحقيقي. ولما كانت الدول أو المجتمعات الإسلامية في ذلك تلك الأيام هي أيضا تخشى وتخاف على نفسها من الشيوعية فكيف الحل؟ قالوا إذن نتعاون مع المسلمين وأنتم أيها المسلمون تنشئون مثلنا منظمات أو مجالس عليا ويكون هناك التقاء بين هذه المجالس وبين هذه المنظمات ويكون هناك حوار، هذا يسموه الحوار المسيحي الإسلامي، حوار متفق ومشترك عليه لنقف جميعا في وجه الشيوعية. طبعا إذا تذكرتم إندونيسيا وهي أكثر دولة إسلامية من حيث عدد السكان حكمها الشيوعيون عدة أيام، قامت فيها دورة شيوعية كبيرة جدا ولكن الله تعالى قضى عليها. بل كانت تكون شيوعية السودان أيضا في نفس الفترة، قام فيها انقلاب شيوعي وبقي يمكن 3 أيام والحمد لله قضي عليه. الدول الأخرى يعني التي لم تصبح شيوعية كادت أن تصبح شيوعية أو فيها حزب شيوعي، يعني كانت الشيوعية بذلك في الفترة التي تقابل الثمانينيات التقويم الهندي يعني من 1880 إلى 1390 كانت فترة الشيوعية تهدد كل البلاد الإسلامية. فكانت فرصة دخل اليهود والنصارى منها إلى مسألة تعالوا نتوحد نحن المؤمنين بالله، المؤمنين بالله لنقف في وجه المنكرين لوجود الله الذين لا يؤمنون بالله. فحقق اليهود والنصارى مكاسب عظيمة من هذا. الآن بعد أن خفت مسألة الشيوعية أو ثلاثة وأصبحت الشيوعية هي نوع من رأسمالية الطبقة الحاكمة لا أكثر ولا أقل، يعني دولة رأسمالية لكن الرأسماليين في أمريكا التجار، أما الرأسماليين في الاتحاد السوفيتي فهم أعضاء الحزب الشيوعي والبقية لا في فرق. هناك يعني في أمريكا بلا شعارات، أما في الاتحاد السوفيتي فهي رأسمالية لكن بشعارات شيوعية. لما هذا الموضوع انتهى ومات ماو فوستيتون وقضي على زعماء الشيوعية الكبار في العالم، هلك فيبو وهلك عبد الناصر الذي كان داعية الاشتراكية العربية وهكذا، يعني تلاشت في أكثر البلاد وأكثر الدول تقريبا. بقيت المكاسب الأهم التي يريدها اليهود والنصارى من الترويج لهذه البدعة الملحدة وهي تخدير المسلمين لئلا يرجعوا إلى ربهم، لئلا يلتفوا حول كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولئلا يثيروا الأمة الإسلامية لمعاداتهم، لأنهم يعلمون أنها إذا عادتهم الأمة الإسلامية فإنه لن يقف في وجهها أحد، وهي أشد عليه من الشيوعية ومن كل داء يمكن أن يتصوروه أو عدو يمكن أن يحاربوه. أعد عدو لهم هذه الأمة، وإسرائيل لابد أن توجد، إذا لابد أن توجد. كيف نتلافى المشكلة؟ قالوا نبعد مسألة الدين تماما من المعركة، نبعدها حتى لا تبقى يهود ومسلمون. خلاص أمريكا تمت المشكلة، مشكلة الشرق الأوسط، يعني كأنها مشكلة جغرافية، يعني كلمة الشرق كلمة جغرافية، شرق أدنى وشرق أقصى وشرق أوسط، فالمشكلة جغرافية ليست دينية، مشكلة الشرق الأوسط. بعد أن كانت المشكلة اليهودية مثلا، لا كلمة اليهود مثال. الأمر الآخر أن أمريكا والغرب الصليبي عموما لا يتورع أن يقف في أي مجمع في أي محفل في أي قضية بالفيتو بغير الفيتو أن يقف مع اليهود مع دولة إسرائيل بكل صفاقة ووقاحة مهما غضب من غضب من العالم، قرارات عشوائية. لكن كيف يمكن أن هذا التأثير، تأثير هذا الوقوف العاسي الباغي الظالم كيف يمكن أن يخفف؟ قالوا من يحمل الطرف الآخر من القضية لا يرفع شعار الدين. يعني الأمريكا لا تقول أنا تفعل هذا من باب الدين، تقول حماية للديمقراطية وحماية للحضارة. المسألة إسرائيل دولة ديمقراطية متحضرة في وسط بيئة استبدادية همجية، وأمريكا قد أخذت على عاتقها كما أعلن رؤسائها دائما أنها مع الحرية ومع السلام ومع حقوق الإنسان ومع الديمقراطية في أي مكان من العالم. فهل ترضى لها إنسانيتها أن هؤلاء الهمج يقضون على هذه الدولة الديمقراطية التي نزلت في وسطهم والتي يمكن أن أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط في المنطقة يطالب بأي حق إلا لأن يكون لا دينيا، وبذلك قضوا على الدين من الطرفين، اختفى الإسلام من المعركة. يعني معركة موضوع فلسطين ما هو الجزئية، العداوة بيننا وبين اليهود والنصارى في جميع الميادين وفي جميع المستويات. لكن هذه قضية من القضايا، عندما قام الرافضة بهذه بثورتهم الخبيثة هذه اليهود والنصارى معهم كانوا ولا يزالون يدا واحدة على المسلمين. عندما نجد الحرب الموجودة في لبنان دائما اليهود والنصارى والروافض أيضا يدا واحدة جبهة واحدة على أهل السنة على المسلمين في كل البلاد وفي كل مكان، ويخدرون المسلمين بدعوى أننا كلنا نؤمن بالله، نحن جميعا نؤمن بالله. إذا لماذا تقولون هؤلاء الكفار؟ الكافر والشيوعي فقط الذي لا يؤمن بالله هذا الشيوعي، وما على ذلك نحن نؤمن. وتحت كثار هذه الدعوة الكاذبة أخرجوا المسلمين من دينهم، لأن من يؤمن بهذه العقيدة فقد خرج من دين الإسلام، من آمن بها فقد خرج من دين الإسلام عياذا بالله. وخدروهم وأبعدوهم عن حقيقة المعركة ليظلوا مسيطرين عليها. المقصود يا أخوان هذه هي القضية، هذه قضية الإيمان بالله المكذوبة المزعومة التي يدعيها اليهود والنصارى ويخدرون بها هذه الأمة ويخرجوها عن دينها. المؤمن بالله هو من؟ هو من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله الذي أنزل هذا القرآن، هذا هو كتاب الله وهذا دين الله. من آمن بهذا القرآن وعمل به فهو المؤمن بالله. أما أن يؤمن اليهود بعزير وبأي إله يهوى وما يهوى، ويؤمن النصارى بهذا التثليث وبعبادة الصليب وبأن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ثم يقولون نحن يؤمنون بالله، نقول لا، هذا هو الكفر وهذا هو الضلال. ومحمد بن عبد الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما خرج بالناس عام تبوك ساعة العسرة في ذلك الضيق والشدة إلا ليحارب النصارى والذين كانوا في المدينة، بنو قينقاع وبني النضير وبنو قريظة. لماذا؟ من الذي أخرجهم ومن الذي حاربهم؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يكون اليهود والنصارى مؤمنين؟ وكيف نعتبرهم من المؤمنين بالله وهم أعداء أعداء الله؟ وهم الذين قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن. وهذه المقصود، هذا المعنى الذي يجب أن نفهمه، ما يسمى الحوار الإسلامي المسيحي أو التقارب الإسلامي المسيحي، هذه من أكذب الدعاوى. ومن آمن بها وظن أنه يمكن أن يلتقي هو واليهود والنصارى على كلمة سواء غير التوحيد وغير الإيمان فهو مثلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى زعيم النصارى هرقل ماذا كتب إليه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إلى هرقل عظيم الروم؟ ماذا كتب له؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إيه؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا نحن مسلمون وأنتم الكافرون، هذا هو دين الله. الكلمة السواء هي التوحيد. أما أن يجتمع هذا يقول ابن الله عيسى ابن الله وهذا يقول عيسى رسول الله ونتفق ونمشي مع بعض ونتوحد مع بعض والكل مؤمنون بالله، وهذا والعياذ بالله هو الكفر والضلال، وهو خروج من هذا الدين وتكذيب لرب العالمين ولخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ومن أهدافه أن ينتشر التنصير في بلاد المسلمين، لأن إذا أقررنا بأنهم على شيء فلماذا نسمح لهم أن يفتحوا كنائس في بلادنا وإذاعات ويعملوا بكل حرية كما هو الحال الآن؟ يعني البلد الوحيد في العالم الذي لا يستطيعون أن يعملوا فيه علنا هو هذه المملكة فقط، أما بقية دول العالم فيعملون فيها حتى على نفسهم موجودون، الكاثوليك، البروتستانت، الأرثوذكس، أي دين أي بلد من بلاد النصارى، لأنهم شعب وقد تفرقوا وضرب الله تبارك وتعالى ذلك، ضرب قلوب بعضهم ببعض وجعل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم الساعة إلى قيام الساعة. لكن الكل متفقون على عداوتنا وعلى ضرورة إخراج المسلمين من دينهم لإدخالهم بدينهم، ويسمون المسلمين وثنيين. النصارى الآن يسمون المسلمين وثنيين، وشاعرهم المجرم الكبير دانتي صاحب الكوميديا الإلهية التي يعتبرونها إنجيل كما يسمون إنجيل الأدب أو أول فاتحة في الأدب الأوروبي، يتكلم أنه لما دخل النار ورأى النار وأنه الكاذب الباغي لعنه الله ولعن من اتبعه أن محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون في النار، رآهم في النار سبحان الله. هكذا هذا تصورهم وهذا خيالهم، وهؤلاء أحبابنا إخواننا النصارى والعياذ بالله كما يقول بعض الناس إخواننا النصارى إخواننا الأكبر نسأل الله العفو والعافية. متى كنا إخوانا؟ فهذه هي أصول ديننا. الأصل الأول أن نؤمن بالله، والإيمان بالله هو هذا الذي ذكره الله في كتابه وذكره وعمل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ألا نعبد إلا الله. الإيمان بالله أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نوحده ونطيعه ونتبع ما جاء به ونصدق بكتبه ورسله واليوم الآخر. ولهذا نجد تدرج، يعني نجد أن أحيانا يأتي في القرآن الإيمان بالله فقط، وأحيانا يأتي الأمر بالإيمان بالله ورسوله، وأحيانا يأتي الإيمان بالله ورسوله وكتبه وملائكته مثلا، وأحيانا يأتي بزيادة اليوم الآخر. هذه كلها إن شاء الله سنأتي عليها بالتفصيل، لكن نقول كيف لماذا تأتي هكذا؟ إذا قلنا الإيمان بالله يدخل فيها الإيمان بالملائكة لأنهم عباد الله المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، إذن هذه الملائكة عباده. والإيمان بالكتب كلامه سبحانه وتعالى كتبه أنزلها، الإيمان بالرسل عباده اصطفاهم واختارهم وأنزل عليهم الكتب وأرسلهم، إذا الإيمان بالله يدخل فيه كل هذه الأمور. وإذا قيل الإيمان بالله ورسله فالحكمة ظاهرة أيضا في ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان بالله معروف كما قلنا، الإيمان بالرسل هم الذين بلغوا دين الله، عرفوا الناس لله وبينوا أن له ملائكة وأن له كتبا وأن هناك جنة ونار وكذا وكذا وكذا، فما عرفنا الله إلا من طريقه. فلهذا يجب أن نؤمن بالله وأن نؤمن برسل الله، وهذا يدخل فيه الملائكة والكتب إلى آخره. فإن فصل وطلب منا الإيمان بالله ورسله وملائكته فلأن الوحي الذي أنزله الله على رسله إنما نزل به رسل الله من الملائكة، هذا أعظم عمل من أعمال الملائكة، وأفضل الملائكة وأشرفهم هو جبريل عليه السلام الذي هو رسول رب العالمين، الروح الأمين والرسول الأمين إلى من يصطفيهم الله تبارك وتعالى من عباده من بني آدم من خلقه. فإذا الإيمان بالله ورسله وملائكته لهذه من دونها هذه الحكمة، هذه العلة ظاهرة. فإذا أضيفت الكتب فلأن الكتب هذه هي النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى واقتطف هذا الملك إلى هذا الرسول، كلام الله سبحانه وتعالى وحي الله ينزله واقتطف هذا الملك إلى هذا الرسول، هذا الوحي هو كتب الله وهو كلام الله، إذن يجب أن نؤمن به. إذن أيضا عرفنا الحكمة أننا مطالبون بأن نؤمن بالملائكة وبالكتاب بالكتب. فإذا ذكر اليوم الآخر فلأهميته ولأنه الغرض والأساس، لأننا نحن في هذه الحياة إنما بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسله وأنزل كتبه وقدس ملائكته لنتجنب غضب الله وناره في ذلك اليوم، نؤمن بذلك اليوم، وإن لم نؤمن به فلن نؤمن، من لم يؤمن باليوم الآخر فليس مؤمن بالله، وكل أعمالنا في هذه الدنيا صلاحها يتوقف على الإيمان بالآخرة، وفسادها بسبب عدم الإيمان باليوم الآخر. إذا أصول الدين عندنا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كم أصل؟ خمس. ففي حديث جبريل كم ذكر؟ ستة أركان الإيمان. إيش الركن الزائد؟ أيوة القدر. فلماذا؟ يمكن أن نفسي القدر في أحد هذه الأصول؟ القدر تحت أي أصل يدخل؟ الإيمان بالله. لماذا؟ هذا هو يعني مراتب القدر يا الله ما قلناها اللي هي كم؟ الأربع المراتب، العلم علم من؟ والكتاب من الذي كتب؟ والمشيئة مشيئة من؟ والخلق خلق من؟ إذن هذا إذن الإيمان بالقدر هو في الحقيقة ضمن تضمن الإيمان بالله. أفرد في حديث جبريل لأهميته أيضا، لأهميته وقد بيناها وقررنا ذلك فيما مضى والحمد لله في مباحث القدر. لكن هذه الأصول الخمسة يعني صح ذلك ولا بأس، الأمر لا حرج فيه اصطلاح، هذه هي أصول الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على جميع المرسلين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والشيخ الشارح رحمه الله يقول هذه الأمور من أركان الإيمان، قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فذكر في هذه الآية أربع، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهي الآية قبل الأخيرة من سورة البقرة نعم التي ورد في فضلها ما ورد. وفي الآية وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن هنا ذكر كم أصل؟ الخمسة كاملة، فزاد الإيمان باليوم الآخر لأهميته، بل قدمه بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم قال فجعل الله، يقول رحمه الله فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، من يؤمن بهذه الجملة هم المؤمنين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجدادكم أو إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو إلى قلوبكم وأعمالكم إذا صلحت واستقامت. فليست العبرة بالتولي ليست العبرة مجرد أن القبلة تكون، يعني هذه الآيات بعد آيات القبلة، ليست العبرة أن تكون القبلة جهة البيت المقدس أو الكعبة، العبرة في الطاعة. فإن أمركم الله أن تتوجهوا إلى كذا فتوجهوا، أطعتموه لكم الأجر، وإن حول القبلة فتحولتم أطعتموه لكم الأجر. والعبرة هي بالإيمان الأساس، وما عدا ذلك فهو تبع له. فهذه هي الجملة. ثم قال كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة، الكافر من كفر بهذا، كما قال في آخر سورة النساء قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن المؤمن مطالب أن يؤمن بهذه الخمسة، ومن كفر بهذه الخمسة فهو الكافر. هذا هو المعيار، وهذا هو مقياس الإيمان. نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نفصل معنى الإيمان والخلاف فيه ونشأة الفرق التي خالفت الإيمان تفصيلا كاملا بإذن الله، لكن هذا عندما نأتي إلى الفقرة التي بعد هذه وما بعدها إن شاء الله. نشرح لكم معنى الإيمان من حيث هو مصطلح شرعي، لكن المقصود هنا نحن فقط نقصد هنا بيان أن هناك أصولا إيمانية خمسة هي الأساس في كتاب الله وفي دين الله، وأن الفرق الضالة وضعت محلها أصولا أخرى سوف نبينها إن شاء الله. يعني أصول الدين عندنا هذه الخمسة، وأصول الدين عندهم أشياء أخرى، وأصوله بمعنى أركانه وأساسه الذي يقوم عليه البناء. ولهذا يعني لما ذكر حديث جبريل هنا سنشرحه إن شاء الله بعد التفصيل. قال وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث العظيم الذي هو من أعظم الأحاديث التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها، وهو الحديث المتفق عليه. هو في الحقيقة هناك اختلاف في الصحابي الذي رواه، كما هناك اختلاف في الفاظ. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه رواه في أول الصحيح عن من؟ لا مسلم، عن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله تعالى، وهي أتم الروايات، أتم الروايات حديث جبريل هي التي في صحيح مسلم، فقد رواها غيره بروايات أخرى بأسانيد صحيحة كالإمام الحافظ ابن منده في كتاب الإيمان. وسوف نذكر لكم إن شاء الله تعالى تفصيل الفروق بين هذه الروايات إن شاء الله، يعني الفروق التي نحتاج إلى أن نعرف الفرق بينها. وأما الإمام البخاري رحمه الله فإنه رواه بلفظ أوجز وأخطر من حديث أبي هريرة. نعم. هذا هو حديث جبريل عليه السلام، وقد ذكرنا لكم أهميته، وما أدري إن كان أحد يذكر منكم شيء من أهمية حديث جبريل، تذكرون هذا الكلام؟ يعني مما يدل ويبين أهمية حديث جبريل عليه السلام على جميع الأحاديث في باب الإيمان وفي غيره. ذكرنا هذا. نعم أحسنت. الأول شيء كما هو واضح منه أن جبريل عليه السلام جاء بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وحوله حوله الصحابة وهو يسأل ويصدق. وهذا النوع من القراءة يسمى إيه؟ النوع من الحديث يسمى إيه؟ العرض، العرض على الشيخ. يعني الإمام البخاري رحمه الله ترجم لذلك، يعني معنى أنك إذا حفظت كتابا أنت حفظته وأتقنته مثلا، فكيف ممكن إيه؟ أنك تأتي العالم، العالم يأتي ويسأل المتعلم أو يسأل التلميذ فيستعرض عليه. المقصود إيه؟ أن هذا أعلى درجة من درجات الوحي وأهمية هذا الدين، بحيث لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ستة مثلا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، والإسلام خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة إلى آخره، والإحسان وأن مثلا ركن واحد. يعني لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم بها هكذا حديث عظيم لا شك، وكلام صلى الله عليه وسلم كله حق، لكن مجيء جبريل عليه السلام وسؤاله له هذا زيادة أقوى وأعظم، وخاصة عندما دخل جبريل عليه السلام وجاء كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه يعني رجل منظره مهيب بهذا الشكل، والكل يتعجب من هو. ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأله: أخبرني عن كذا ويصدقه. فعجبنا له يسأله ويصدقه: يا محمد أخبرني عن الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق. سبحان الله، هذا ليس أعرابيا جاء من البادية. الأعراب شكلهم مظهرهم غير هذا المظهر، أفئتهم غير هذا السؤال، ثم إذا سألوا يصدقون. والأعراب ما عندهم علم. طيب هذا ليس من علماء الصحابة، الصحابة معروفون كلهم متعارفون، لكن هذا غريب جدا. ثم يأتي السؤال الثاني والثالث: فلما ذهب أتدرون من الرجل؟ الله ورسوله أعلم، ما عرفنا. قال: هذا جبريل. جبريل سبحان الله. يعني انظروا كيف شعورنا نحن في آخر الزمان عندما نحس لو أننا رأينا جبريل عليه. كيف الصحابة على قوة إيمانهم؟ الذين كانوا في الجاهلية والشرك والضلال يعبدون الأصنام ويأكلون الميت ويقطعون الأرحام ويفعلون، وأنقذهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى جاءه جبريل ونزل عليه. كيف هذا الرسول الملكي؟ كل إنسان بدأ يستعيب ذاكرته، كيف كان كلام جبريل؟ كيف كان منظر جبريل؟ كيف كان؟ سبحان الله. طبعا ليست هذه صورته التي خلقه الله عليها، وإنما هو وهذا يأتي إن شاء الله تفصيل. الملائكة أعطاهم الله القدرة على التشكل بأي صورة، لكن المهم أنه جاء على أنه من هو من؟ هو جبريل، ولكن جاء في صورة بشرية. ومن أهمية هذا الحديث أنه جاء إليه في آخر عمره صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من حجة الوداع، وقبيل موته ببضع وثمانين ليلة ويوم. يعني اكتمل الدين في شيء من الوداع، في شيء من السؤال عن أمر قد تم واكتمل. لو نزل قبل ذلك في سنوات الحج ما فرض مثلا، الشرائع لم تكتمل، إذن يكون مثل الأحاديث الأخرى في الإيمان التي سوف نغطلها إن شاء الله تعالى، بعضها فيها ركنان، بعضها فيها ثلاثة أركان، بعضها فيها أربعة أركان متقدمة، لكن هذا الحديث شامل وعام. وفي آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء جبريل بنفسه، ومن هنا كان هو أشرف وأفضل حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، هذه الأصول أي الأصول الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، لم يؤمن بها الإيمان الذي يقبله الله إلا أتباع الرسل. هذه قضية مهمة، من يؤمن بالملائكة أو بالله أو بالكتب من غير اتباع الرسل، وبعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم اتباع له وحده، فهؤلاء لم يؤمنوا بالله على الحقيقة، ولا عرفوا الله، ولا آمنوا برسل الله، ولا بكتب الله، ولا بملائكته، ولا باليوم الآخر على الحقيقة. ولذلك كل من آمن بهذه الأمور عن غير طريق الرسل ضل ضلالا بعيدا. وأخذ رحمه الله يمثل لأكبر وأوضح نموذج للأعداء للمخالفين لمنهج الرسل فقال: وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. الإنسان بقدر مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر مخالفته لما جاءت به الرسل، يكون إيمانه ناقصا غير حقيقي بهذه الأركان حتى يكون أو هذه الأصول حتى يكون بعيدا بعدا كليا عن الإيمان بها، كما هو شأن الفلاسفة. الفلاسفة هنا نقف عند قضية مهمة. الفلاسفة ليسوا منكرين لوجود الله، يعني لم يعهد عن أمة من الأمم أو طائفة معروفة من بني آدم أنها تنكر وجود الله إنكارا كليا، وإنما ظهر هذا الإلحاد الخبيث ظهر في القرون المتأخرة وعلى أيدي شواذ معروفين معينين وردود فعل معينة لا داعي الآن ولا وقت لتفصيلها. لكن حتى الفلاسفة، المقصود أن الفلاسفة الأولين لم يكونوا ينكرون وجود الله إنكارا كليا، يقولون ليس هناك إله، وإنما كانوا يفسرون الإيمان بالله وبالملائكة تفسيرات ضالة. ومن هنا تعرض الشيخ رحمه الله هنا للفلاسفة الإسلاميين، يعني كلام الشيخ هنا عن أي نوع من الفلاسفة في الحقيقة؟ الفلاسفة الإسلاميين يعني المنتسبين إلى الإسلام، وإلا فالإسلام ليس فيه فلسفة، لكن المنتسبون للإسلام من الفلاسفة هم الذين يلفقون ويمثلون على المسلمين ويقولون نحن نشرك نؤمن بالله لكن الله كذا وكذا، نؤمن بالملائكة لكن الملائكة عندنا كذا وكذا، نؤمن بالقرآن لكن القرآن عندنا كذا، على ما سوف نفصله إن شاء الله. أما غيرهم فلاسفة كل دين بحسبه. فلاسفة اليهود لهم نظريات فلسفية تقارب اليهودية أو تأخذ من اليهودية. فلاسفة النصارى لهم نظريات فلسفية تأخذ من النصرانية وتقاربها. يعني مثلا التثليث، التثليث شعار النصرانية أن الله ثلاثة كما ذكرنا. الفلسفة الأوروبية لم تستطع التخلص من مسألة التثليث، يعني هيجل جعلها ثلاثة وفيستا ثلاثة، يعني النقيض، الضد النقيض أو الشيء ونقيضه والقوة الثالثة ثلاثة، يعني من رسوخ التثليث وهم لا يؤمنون بدينهم، لكن القضايا عندهم أصبحت ثلاثية والنظرة ثلاثية لا تنفك، وهكذا مع أنهم فلاسفة يعني أهل دينهم يكفرونهم. وكذلك الفلاسفة الإسلاميون أهل دين لا يكفرونهم، لكن لا يستطيعون هم أن ينكروا دينهم أن يقولوا لسنا بمسلمين. لاحظت كيف؟ ومن هنا يتفكرون